بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: ماذا يجب على من جامع زوجته سواء قبل التحلل الأول أو بعده؟ إذا كان قبل التحلل الأول يترتب عليه فساد الحج، ويجب عليه بدنه، وعليها إن طاوعته وهي محرمة بدنه، وعليه أن يقضي هذا الحج الذي أفسده أن يتمه ثم يقضيه من العام القادم. وأما إذا كان بعد التحلل الأول فإن عليه دم يذبح ذبيحة لفقراء الحرم وحجه صحيح، لكن قال العلماء عليه أن يطوف، عليه أن يحرم للطواف لطواف الإفاضة، لأنه أفسد ذلك الإحرام. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ماذا يترتب على عقد النكاح حال الإحرام؟ المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يجوز له أن يعقد أن يزوج ابنته ولا أن يتزوجها، والعقد فاسد إذا كان في حال الإحرام. إذا كان في حال الإحرام فإن العقد غير صحيح ولا ينعقد، ولهذا إذا حصل شيء من هذا يجب على من وقع في شيء من هذا أن يجدد العقد بعد التحلل. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: نحن حجاج من اليمن، أتينا بعمرة متمتعين بها إلى الحج، وبعدها زرنا المدينة في اليوم الرابع من ذي الحجة، والسؤال: من أين نحرم للحج، علما أننا نسكن بجدة خلال هذه الفترة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. تحرمون من المكان الذي أنتم فيه، إذا كنتم في جدة تحرمون من جدة، لأن خروجكم من مكة إلى جدة خرجتم عن الحرم، فأنتم تحرمون من المكان الذي أنتم فيه، كأنكم في من أهل جدة تهلون بالحج من جدة. أما من كان في مكة فهو يهل بالحج من مكة، وإذا أتيتم للمدينة فكذلك تحرمون من المدينة، وأنتم مخيرون، إما أن تحرموا بعمرة وتدخلون مكة بعمرة ثانية بعد الأولى، وهذه العمرة هي أفضل من عمرة التنعيم، ولأنهم لم يخرجوا لقصدها وإنما خرجوا لحاجة ثم دخلوا مكة بهذه العمرة، ولكم أن تحرموا بالحج وأنتم على تمتعكم لأنكم لم ترجعوا إلى بلادكم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أبي مات وأريد أن أحج عنه هذه السنة من باب البر والصلة، وأمي تأمرني ألا أذهب، فماذا أفعل؟ إذا كان الوالد عهد لك بهذا قبل موته إن مات أن تحج عنه، فهنا لا بد من المقارنة، وينظر في طلب الأم هل هو لمصلحة، فمصلحة الحي مقدمة، وبر الأم أعظم وأوجب من بر الأب. وأما إن كانت تأمره بغير مصلحة وإنما تريد أن تمنعه من هذا، فله أن يحج عن أبيه إذا أمره بهذا، لأنه ينظر في أمر الأم هل هو موافق للشرع أو أنه من الأمر الذي يخالف الشرع والذي يدخل تحت يعني أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كانت إنما تمنعه حتى لا يحج عن أبيه من غير يعني ما وجه شرعي، فله أن يحج عن أبيه. وأما إذا كانت تقول أنها مريضة أو أنها تحتاج أن يكون بجانبها، فله أن يستجيب لها، لأن مصلحتها مقدمة على الحج عن أبيه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل الأضحية تسقط عن من حج، أي هل هي خاصة بمن لم يحج، وما حكم دفع قيمة الأضحية لتذبح له في أماكن أخرى من العالم؟ الأضحية السنة للحاج ولغيره، لكن ذكر شيخ الإسلام في المنسك أن من أهدى وأتى بالذبيحة وبالهدي من خارج الحرم ثم دخل به إلى منى أنه أضحية وهدي، فإذا كان متمتعا أو قال أنه أهدى فإنه يرجى إن شاء الله أن يكون هذا عنه أضحية وهدي. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: من كان في منى من صلاة المغرب حتى الساعة 11 قبل منتصف الليل، ثم خرج ليؤدي طواف الإفاضة والسعي، ورجع إلى منى بعد صلاة الفجر، فهل عليه شيء؟ إذا كان لم يشتغل إلا بالطواف والسعي فلا شيء عليه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: بعد أن سمح لي في مال كنت سرقته، يوسوس لي الشيطان بإفساد الحج حيث ما كنت أستطيع أن أوضح لصاحب المال كل شيء، فما الحكم؟ هذا حق لشخص، لا بد من يعني تأدية الحق لصاحبه ولا بد من البيان، فإن سامح بعد أن بينت له فذمتك بريئة، وإن كنت لم تبين كل شيء وبينت بعض الشيء فلا تبرأ الذمة حتى تبين كل شيء، فإذا عفا فذمتك بريئة، فعليك أن تصدق يعني مع الله عز وجل في الصدق مع هذا الرجل، وفضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. قد يقال عليك أنت كذا وكذا لكن لا يضرك، بل هذا رفع لك عند الله إن تبت وصدقت، وكذلك صاحب المال سيعلم يعني أنك صادق، لأنه لا يأتي إنسان يقول إنه سرق ويعترف ويفضح نفسه أمام الناس إلا وهو إن شاء الله مخلص في توبته إلى الله عز وجل، ولهذا هانت عليه نفسه وذم الناس له أمام سخط الله عز وجل، فهو معظم لأمر الله. فعليك أن تصدق يعني مع هذا الرجل الذي أخذت ماله، فإن أبرأك فالحمد لله، وإن لم يحصل فأنت تعطيه حقه حتى تبرأ ذمتك بهذا. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أنا سأحج هذا العام عن والدتي، فهل يلزمني هدي عنها فقط أم يلزمني هدي عنها وهدي آخر عني؟ الهدي لا يتعلق بالحاج نفسه أو بمن حج عنه، وإنما يتعلق بنوع النسك، فإذا كنت حججت متمتعا أو قارنا عن نفسك أو عن أمك أو عن غيرهما أو عن غيرها فأنت يلزمك هدي للنسك الذي أديته وهو التمتع والقران. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز لي بعد أداء فريضة الحج أن أعمل عمرة عن والدي المتوفى؟ سبق التنبيه على أن هذه العمرة من مكة خلاف الأولى، وأن من أراد العمرة فليأتي بها قبل الحج، يكون متمتعا فيجعل العمرة عن أبيه ثم يحج عن نفسه، لكن هذا بشرط أن يكون قد اعتمر عن نفسه قبل. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: كيف يفعل الحاج إذا كان في الطواف وانقطع وضوءه ولا يستطيع الخروج من الطواف لكثرة الناس؟ قوله لا يستطيع هذا ما هو معقول، لكن خروجه فيه مشقة، فعليه أن يخرج ولو وجد مشقة، لأنه لا بد من الطهارة، لا بد من الطهارة، ولا يلزمه كما يظن البعض أن الآن الذي انتقض وضوءه يلزمه أن يذهب ويستنجي، لا يلزمه هذا إلا إذا احتاج إليه، فلو أنه أخذ من ماء زمزم الذي في المسجد وتوضأ وعاد إلى طوافه فهذا يجزئه. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: إذا كان عندنا في التقويم في البلد حدد يوم عرفة ويوم العيد خلاف ما حدد هنا، فهل نصوم مع الحكومة أو نصوم مع الناس هنا؟ العبرة في تحديد يوم عرفة باجتهاد ولي الأمر في هذه البلاد، لأن الحج يعني إلى المشاعر وإلى مكة، وولي الأمر في هذه البلاد هو الذي يحدد هذا، بخلاف الرؤية في الصيام فإن الناس يتفاوتون فيها، أما الحج فأميره القائم عليه هو ولي الأمر في هذه البلاد، فإذا أعلن في الرؤية عند دخول الشهر فيعتد باجتهاد ولي الأمر في هذه البلاد. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا أتممت مناسك الحج ثم أقمت في مكة إلى ما بعد أيام التشريق، هل لي أن أؤخر طواف الوداع إلى أن أخرج من مكة أم أطوف بعد انتهائي من الحج؟ طواف الوداع لو أخرته إلى وقت الخروج لا بأس، والذي لا ينبغي أن يؤخر هو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة لا ينبغي أن يؤخر عن أيام التشريق، أما طواف الوداع لو بقيت أسبوع عشرة أيام شهر لا بأس ثم تطوف وتخرج، ومن أقام بمكة فإنه لا طواف عليه، والحائض لا طواف عليها للوداع. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل لا يجوز لي أن ألبس النعال فقط في حرم مكة أم حتى بقية المشاعر كمنى وغيرها؟ ما يمنع من لبس النعال في المشاعر، وإنما لا يلبس النعال الآن في هذه المساجد المفروشة المهيئة مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرهما من المساجد في مكة والمدينة، كذلك المساجد في البلدان الأخرى، فإنها مهيئة. أما في المشاعر في منى وفي عرفة، وكذلك لو صليتم يعني في على غير فراش وفي غير مسجد في منى أو في عرفة وصليت بحذائك فهذا من السنة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: بعض الحجاج يأتون بنسائهم إلى البقيع عند فتح الأبواب، فنريد كلمة توجيهية لهم. الصحيح أن النساء ممنوعات من زيارة القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجعنا مأزورات غير مأجورات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فهذا الخطاب للرجال، والنساء منعن من زيارة القبور. وقد ذكر العلماء كثير من العلل في منع النساء من زيارة القبور، لأنهن ضعيفات، ولأن المرأة لا تصبر كما يصبر الرجل، ولهذا منعن من زيارة القبور. وأيضا لأن فيه يعني حماية للمرأة من أن تتعرض للرجال ومزاحمة الرجال، فشهود الجنائز وتشيع الجنائز وزيارة القبور هي للرجال دون النساء. وأما المرأة إذا حضرت الصلاة في المسجد وصلي على جنازة فإنها تصلي كما تصلي الفريضة مع الإمام، تصلي على الجنازة. أما اتباع الجنائز كذلك زيارة القبور فإن هذا خاص بالرجال دون النساء. فعلى النساء أن يتقين الله، وأن من أرادت الفضل فلتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليست العبرة الآن بأن تأتي المرأة تقول: أريد أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أزور البقيع، تستحسن هذا بعقلها. لا، العبرة بما شرع لها، ما الذي شرع لك؟ فإذا شرع لها هذا تتقرب إلى الله به، إن لم يشرع لها فليس لها أن تعبد الله بشيء لم يؤذن لها فيه. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم حجي لبيت الله وأنا قد فعلت كل الكبائر والرذائل التي نهى الله عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف أعوض عما مضى؟ إذا تبت إلى الله عز وجل وصدقت في توبتك فالله يقبل التوبة. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا عما قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا كان هذا للكفار، الله عز وجل يخاطبهم بهذا أنهم إن انتهوا يغفر الله عز وجل لهم ما سلف، فكيف بالمسلم؟ فعلى هذا السائل أن يصدق الله في توبته وأن يتوب إلى الله، وهذه فرصة كبيرة الصدق مع الله عز وجل وقبل الحج، وأن يتوب إلى الله ويبشر بخير. وعليه أن يحذر من القنوط، أن يحذر من القنوط، يلبس عليه الشيطان يقول: الله لا يقبل لك أنت فعلت وفعلت. هذا تلبيس من الشيطان، لبس عليه الشيطان أولا وقال إن الله غفور رحيم حتى أهلكه بالذنوب، ثم لما رجع الآن يقول: الله لا يقبل توبتك. فلا تجعل الشيطان يلبس عليك مرتين، لبس عليك في الرجاء قال لك إن الله غفور رحيم وافعل وافعل وافعل حتى فعلت ما فعلت. والآن إذا أردت الرجوع ما يقول لك إن الله غفور رحيم، يقول إن الله شديد العقاب وأنت لن يقبل الله منك لا حجا ولا صوما ولا صلاة، وهذا كله من تلبيس الشيطان. فعليه أن يصدق يعني مع الله عز وجل وينظر لنفسه، هل يجد من تلبيس الشيطان أن يقول إن الله لا يقبل توبتك فيعلم أن هذا قنوط، أو يجد أن من تلبيس الشيطان أن يقول إن الله غفور رحيم والآن لو حججت ورجعت إلى ما أنت عليه من الذنوب فأنت ترجع بصفحة بيضاء ومرة ثانية تأتي وتحج وتذهب الذنوب. هذا تلبيس أيضا من الشيطان. عليه أن يتق الله وأن يعلم أنه لا يدري متى يأتيها الأجل، وأن يعلم أنه إن تاب إلى الله عز وجل فإن الله يقبل توبته. لكن التوبة لا بد لها من شروط، وهو الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم الرجوع إليه والندم على ما مضى وما فات، وأن يحسن بعد أن أساء، وأن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وأن يتخلص من مظالم العباد. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.